الحديث اللي احنا فيها فكان الحديث اللي احنا فيها فاسألوا أهل الذكر Hold it.

Thank you. هذا ذكر من يا رب يا رب يا رب يا رب

حصل تصور. وجعلنا فيها سجادا سبلا لعلهم يهتدون. What are you?